بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه. مما يجب الإيمان به عرش رب العالمين جل وعلا، الذي تمدح الرب سبحانه وتعالى بربوبيته له واستوائه عليه، فجاء في 7 مواضع من القرآن ذكر استواء الرب جل وعلا على العرش. قال سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وقال جل وعلا: ذو العرش. وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وجاء ذكر العرش في القرآن في آيات عديدة، فهو عرش عظيم له حملة من الملائكة رب العرش العظيم، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 رب العرش الكريم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. وجاءت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله جل جلاله على العرش، وأن العرش فوق السماوات، وأن له قوائم، كما في صحيح البخاري: فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. فإذا أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، يثبتون العرش لله، ويثبتون كل ما جاء في صفة العرش. وأما المبتدعة الذين نفوا صفات الله جل وعلا كالجهمية والمعتزلة، فإنهم لا يثبتون حقيقة العرش، بل يفسرونه بالملك، ويقول استوى على العرش يعني على الملك، فالعرش عندهم عبارة عن جميع المخلوقات. وهذا التفسير باطل، لأنه لا يمكن أن يقبل مع ما جاء في وصف العرش بأن له حملة، وأن موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فتفسيره بالملك من تحريف أهل البدع. وأما الكرسي، فجاء في آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، كما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أي آية من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبي بن كعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليهنك العلم أبا المنذر. سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، فأضاف الله الكرسي إليه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وجاء في صحيح ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما السماوات 7 مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. فالكرسي عظيم وواسع ومع عظمته وسعته فالعرش أعظم منه. وقد اختلف المفسرون في الكرسي المذكور في الآية، فقيل هو علم الله، فعلى هذا القول لا يكون في الآية دلالة على إثبات الكرسي الذي هو شيء قائم بنفسه موصوف بسعته للسماوات والأرض، وقيل هو العرش. والصحيح ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق سعيد بن جبير أنه قال، أي ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، وأما العرش فلا يقدر قدره. وهذه الرواية اتفق أهل العلم على صحتها. وأما ما جاء عن ابن عباس أنه فسره بالعلم، فهذه ذكر أهل العلم أنهم لا يثبتون هذه الرواية، أنها لا تثبت عن ابن عباس. إذن أرجح الأقوال أن الكرسي مخلوق عظيم وهو موضع قدمي الرب عز وجل، وبهذا يتضح أن العرش أعظم من الكرسي بكثير. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه مستغن عن العرش وما دونه، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. واستواء الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه على العرش لا يلزم منه حاجته إلى العرش، بل هو سبحانه مستغن عن العرش وما دون العرش وعن كل أحد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان عليما قديرا. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وليس استواءه سبحانه على العرش مثل استواء الإنسان على الفلك أو على الأنعام أو غيرها من المراكب، فإن الإنسان مفتقر إلى ما هو مستوى عليه، بحيث لو غرقت هذه السفينة أو هذا الفلك أو عثرت هذه الدابة لسقط هذا الإنسان. بخلاف الله جل جلاله فإنه الغني، استواءه على العرش لا يلزم افتقاره ولا حاجته إلى العرش، بل هو مستغن عن العرش وعن كل شيء جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: محيط بكل شيء وفوقه، محيط بكل شيء وفوق كل شيء. والله تعالى وصف نفسه بأنه محيط بكل شيء، قال الله جل وعلا: والله بما يعملون محيط، وقال: والله من ورائهم محيط، وقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلا يخرج عن علمه شيء، لا يخرج عن علمه وقدرته شيء، محيط بكل شيء علما وقدرة، إنه على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم. فهو القاهر فوق عباده وهو فوق كل شيء، بائن من خلقه، مستغن عنهم. فقال: محيط بكل شيء وفوقه. والفوقية جاء ذكرها في القرآن في مواضع، قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث: والله فوق العرش. والقول في الفوقية كالقول في العلو، فهي ثلاثة أنواع كالعلو: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر لكل شيء. وكذلك يقال في الفوقية: فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. وآيات الفوقية من جملة الآيات التي تدل على علو الله عز وجل فوق عباده. وأدلة العلو كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله أنها أنواع، وكل نوع تحته أفراد، منها التصريح بالفوقية وبأنه في السماء وبوصفه بالعلو وإخباره بعروج المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، والإخبار برفع بعض المخلوقات إليه بل رفعه الله إليه، والإخبار عن بعض المخلوقات بأنها عنده، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. فالله جل وعلا محيط بكل شيء وهو فوق كل شيء، فوق سماواته على عرشه باين من خلقه سبحانه وبحمده، قد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز الخلق أن يحيطوا به فلا يحيطون به علما، كما قال سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقال: أعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخليله، كما في الصحيح عند مسلم قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما، كما قال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وفي هذا فضيلة لإبراهيم وفضيلة لموسى صلى الله عليهما وسلم، فإبراهيم خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فرسول الله محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم خليل الله. وأهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة ويثبتون الكلام، ويقولون: إن الله يحب ويحب، كما قال سبحانه: ويحبهم ويحبونه. وقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال: إن الله يحب المتقين. والخلة هي أعلى وأكمل مراتب المحبة، أعلى مراتب المحبة، فأعلى درجات المحبة الدرجة التي فيها نبينا محمد وإبراهيم الخليل عليهما الصلاة والسلام. أما الحديث الذي فيه إن إبراهيم خليل الله وأنا حبيب الله فهو حديث ضعيف، والجهمية والمعتزلة ومن سلك طريقهم ينفون صفة المحبة وصفة الكلام. فالجهمية يقولون: لا يحب ولا يحب، لأن المحبة ميل الشيء إلى ما يناسبه ولا تناسب بين الخالق والمخلوق. وهذا إن صح أن يكون تفسيرا للمحبة يختص بمحبة المخلوق، فالمحبة معنى معقول وهو ضد البغض، والله سبحانه وبحمده أخبر بأنه يحب أولياءه ويحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، وأنه يمقت الكافرين. ونفات المحبة بعضهم يفسر المحبة من الله بإرادة الإنعام، أو يفسرها بنفس النعم المخلوقة، ويفسر البغض بإرادة الانتقام أو بنفس العقوبة. المهم عندهم هو نفي المحبة عن الله، وينفون محبة المخلوق للخالق عز وجل، ويقول إن المحبة هي محبة ثوابه، محبة طاعته، والمحبة عندهم لا تتعلق إلا بالمخلوق. والصحيح ما دل عليه القرآن والفطرة والمعقول بأن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، يحب ملائكته وأنبياءه والصالحين من عباده، كما أخبر سبحانه بذلك عن نفسه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لكنها محبة تليق بجلاله وعظمته، ليست مثل صفات المخلوق، وليس كلامك كلام المخلوق، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى أركان الإيمان. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته لما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي أركان الإيمان وأصوله. والإيمان بهذه الأصول يكون مجملا ويكون مفصلا. فأما الإيمان بهذه الأصول إجمالا فيجب على كل إنسان أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بالقدر، وكما ذكر ابن أبي العز أن الشيخ الطحاوي رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في مكان واحد، كذلك الكلام في القدر ولم يعتني فيه بترتيب. وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين هو ترتيب جواب النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإيمان. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. هذا إيمان مجمل، نؤمن بالملائكة كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة. قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. وقالوا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأخبر الله أن الملائكة أصناف، منهم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ومنهم الملائكة الذين هم من أعوان ملك الموت، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذلك ملائكة العذاب الذين هم أعوان ملك الموت. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومن أنواع الملائكة الموكلون بحفظ وكتابة أعمال العباد عن اليمين. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم الملائكة الموكلون بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره. وقد سمى الله عز وجل من الملائكة في القرآن جبرائيل وميكائيل ومالك خازن النار. قال الله سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو الكافرين. وقال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وجاء في حديث في صحيح مسلم تسمية إسرافيل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح بهذا في قيام الليل. وجاء عند الترمذي وابن حبان تسمية الملكين اللذين يسألان المقبور بالمنكر والنكير. الملائكة عليهم الصلاة والسلام خلقوا من نور، وهم عباد مكرمون مربوبون مدبرون. فاستفتهم، وهذا رد على المشركين الذين قالوا إنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك. فاستفتهم: ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فيجب إثبات وجود الملائكة وأنهم في غاية الطاعة والعبودية لله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال: لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هذا التفصيل. نعم. وأما الأنبياء فيجب الإيمان بهم إجمالا، ويجب الإيمان بمن سمى الله منهم تفصيلا. وقد ذكر الله جل وعلا الإيمان بالرسل في الآيات المتقدمة، وكذلك في قوله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وفي قوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فرسل الله وأنبياؤه كثيرون، منهم من ذكر باسمه، ومنهم من فصل خبره، ومنهم من لم يقص علينا. وها هنا مسألة الفرق بين النبي والرسول، وسبق الكلام والإشارة إليها عند قول المؤلف: وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. وأما الأصل الثالث فهو الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. والكتب التي أنزلها الله عز وجل نؤمن بما سمى الله سبحانه وتعالى منها في كتابه: التوراة والإنجيل والزبور. ونؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أنزلها على هؤلاء الأنبياء، و والرسل. جاء في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم كتابا أنزله الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب، أنزل على شيث 50 صحيفة، وأنزل على أخنوخ 30 صحيفة، وأنزل على إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. والحديث حسنه ابن الوزير في إيثار الحق، وقد وقع في الروايات اختلاف، في بعضها 30 صحيفة على شيث، و50 على إدريس، و10 على إبراهيم، و10 على موسى قبل التوراة. وأما الإيمان بالقرآن فهو الإقرار به واتباع ما فيه، وهذا أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. فنحن نؤمن بالكتب المنزلة على رسل الله وأنها حق ونور وهدى وبيان وشفاء، والقرآن نؤمن به ونعمل به. قال الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم، وقال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والآيات متعددة التي تدل على أن الله تكلم به بها وأنه نزلت من عند الله، وفي ذلك إثبات صفة الكلام لله عز وجل وصفة العلو له سبحانه. فيجب الإيمان بجميع الكتب التي نزلت من عند الله وجميع الرسل، ولا نفرق بين أحد منهم كما فعل اليهود، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فإن الكفر ببعضها كفر بجميعها، لا نفرق بين الرسل ولا بين الكتب. وقد توعد الله عز وجل هؤلاء المفرقين فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني أن الأنبياء والمرسلين جاءوا بالحق من عند الله، وأنهم خير خلق الله، وأن بعضهم أفضل من بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم أولو العزم، وأفضل أولي العزم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله وسلم وبارك على جميع أنبياء الله ورسله، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين.